ده يعني رجل صوار قوام زاهد عابد لا إله إلا الله، يعني خادم للسنة، خادم للسنة، يعني سبحان الله. ألا يعني يكرم من الله سبحانه وتعالى؟ ألا يكرم من الله سبحانه وتعالى؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يعني العادل اللي بيكافئ كل واحد. فالحافظ ابن عساكر ذكر هذه الواقعة ونقلها أيضا كثير من أهل العلم، ومنهم الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء. وشوف الناس اللي كانت بتعرف فضل أهل العلم، والله تعرف فضل أهل العلم. أم أصيبت بحالة اسمها الفالج، فأقعدها بقت شبه كسيحة، فقالت لابنها، تقول لابنها لو أتيت هذا الصالح فدعا لي، فقال لها من؟ قالت أحمد بن حنبل. روح خليه يدعي لي، روح خليه يدعي لي. شوف الناس اللي عارفة فضل الناس دي، وعارفة انه ما بينفع الا ها الدعاء. وكم من اناس كانوا يذهبون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ها الدعاء، الدعاء، وان يدعو الله لك الرجل الصالح. دي حاجة يعني نسأل الله أن يسخر لنا الصالحين وأن يكثر لنا من الدعوات. آمين يا رب، آمين يا رب. فشوف طلبة منه المروح يدعو، مش تروح لميت ولا الحجر تقف تحسس عليه وتقول يا بدوي ها قومني، واخد بالك؟ والبدوى أصلا زنديق تافه، واخد بالك، وعاملين له مش عارف إيه، وهو يعني كان من أحقر خلق الله، واخد بالك؟ أو إيه حد مش عاجبه، عشان بس بعد يكون قاعد فيكوا حد من أيامهم. خلاص ما اعتقد ان احنا عملنا خطبه كامله في تاريخه الاسود والعياذ بالله. وهيطلع يقول لك ده من آل بدا سلالته بتنتهي الى رسول الله، يا بيرتبط في النسب مع رسول الله. طب ويا ما ابو لهب كان بيرتبط في النسب مع رسول الله؟ صدق ابو لهب كان يا رب النبي واظف كان ابو ابراهيم وابن نوح. انت فاكر حتى لو صح هذا الكلام وله نسب يعني، وهو ده يشفع له؟ ما يشفعلوش الا اذا كان صالحا، اما اذا كان فسيدا فيعني الويل له من الله سبحانه وتعالى. فبقول اني شوف المسلك الصحيح. فقالت لابنها روح خلي الرجل الصالح ده يدعو لي. فذهب ابنها الى الامام احمد بن حنبل فدق عليه الباب. انا وقع الرواية زي ما قدامي خلاص. الامام احمد بن حنبل كان في مكان في بيته، المكان ده معروف ان هو كان يمكث فيه للعبادة والعلم. خلاص. فلما سمع الطارق اقترب من الباب وقال من؟ فقال له يا ابا عبد الله، انت عارفين انه ابن ايضا من المحدثين اللي استكمل له المسند بتاعه اللي هو مين؟ عبد الله بن احمد بن حنبل. خلاص. ولذلك عندنا حاجه اسمها زوائد المسند. الامام احمد بن حنبل عمل المسند بتاعه فيه حاجات كده يعني ها زيادات كان ينبغي انها تضاف، عملها له مين؟ ابن عبد الله، ابن عبد الله. ذاك يعني هذا الشبل من ذاك الايه؟ الابن الوز. ما انا قلت لك انت بص للحته دي، لان ابنك بيطلع زي تلاقي بتاع الكوره ابنه طالع بتاع كوره، واخد بالك كده على طول. الرقاصه بنتها مهيبه نفسها تبقى رقاصه، الفنان ابنه طالع فنان كده. ليه الاولاد بيتشبعوا، بيتشبعوا بالاباء والامهات. فدي مساله ينبغي ان احنا نلتفت اليها، وذلك حثناك في رمضان على انك تكون ايه؟ تكون ايه؟ قدوه حسنه لاولادك، انت مسؤول عن هذا بين يدي الله. فعياله طالعين زيه. فكان يكنى بولده عبد الله. فقال له يا ابا عبد الله رجل من اخوانك، انا واحد مسلم من اخواتك المسلمين، ها رجل من اخوانك، ما يهم الامام احمد بقى يقول له انت مين ولا عايز، خلاص. قال وما حاجتك؟ طب عايز ايه؟ خلاص. فقال

الرجل اللي صديقه يعني اللي بعت له احمد بن حنبل بعت يا صقر بيه قال يعني معناه اللي مش لاقي ايه اللي مش لاقي ياكل مش يبعت يقول له مفيش طبعا تجيبه لنا امتى ده الراجل خبز واعد طعاما وارسله الى بيت الامام احمد بن حنبل مش يبعت له قرض لا ده خبز له وطبخ له وبعت له شوف الناس اللي ها الناس اللي بتفهم خلاص سبحان الله ادي واقعة تحس شوف الناس بتفهم قد ايه تعال واقعة اخرى احد قرناء يسمى علي بن الجهم جالس وسط صحبة كده ففيهم واحد اللي قاعدين في بيته اخرج اليهم كتابا كتاب ورقة مكتوبة كده فقال اتعرفون خط من هذا فاللي قاعدين بصوا في الخط كده فقالوا نعم هذا خط احمد بن حنبل انت عارف الكتب كانت بتتكتب بالايد خط معروف فشوف طالع بيوريهم ورقة كده شايلها محتفظ بيها كده خط مين ده قالوا احمد بن حنبل طب انت جات لك الورقه دي طب كاتب فيها ايه فشوف بيقول ايه بقى قال كنا بمكه مقيمين عند سفيان بن عيينه وما ادراك من سفيان بن عيينه والكلام عنه جاي ففقدنا احمد بن حنبل اياما لم نره تخلف كام يوم كده ما جاش للمجلس بتاع سفيان فجينا اليه لنسال عنه فقالوا لنا هو في هذا البيت خلاص فذهبنا اليه يا ابا عبد الله وبرضه خبط برد من ورا الباب كده وهقول لك ليه بقى المره دي فبيقول له ما خبرك لم نرك منذ ايام فقال سرقت ثيابي قاعد من غير ايه سرقت ثيابي فقال احدنا معي دنانير فإن شئت شوف الأدب بيقول له فخذ قرضا أو خذها صلة أنت مخير تاخذها سلف أو تاخذها إيه صلة محابة زي ما قال الشيخ محمد كده صلة فقال نأخذها قرضا ولا نأخذها جميعها أنا مش عايز ثلاثة فأريد أحدها أنا عايز إيه دينار بس عشان يعمل إيه على قد اللي هيجيبه على قد اللي هيجيبه خلاص بيقول وأبى أن يأخذ إلا بعد أن كتب لي هذا الكتاب كتب له ورا إن عليه إيه إن عليه دينار تخيل إن عليه دينار شوف شوف شوف ادب الناس وحبهم انه عايز يصل رجل العلم وشوف قد ايه كان ورع عليه رحمه الله انه ما كان يأبى كان بيخاف ان واحد يديله فلوس بنيه زكاة او صدقه كان بيخاف من الحته دي ما بحبش حد لا يزكي عليه ولا يتصدق عليه وكان بينحو في هذا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم كانش يقبلهم كده خلاص كان بيخاف ان ياخذ ما يزيد عن حقه كان بيخاف ان يكون في مال الناس شبهه كان بيخاف لكن شوف قد ايه برضه حب الناس وحنو الناس على رجل العلم المصيبه اللي احنا يعني فاقدينها الان خلاص هناك أمثلة كثيرة جدا لو قعدت أتكلم فيها أنا محتاج أن أتكلم فيها دخلة في ورع الإمام أحمد بن حنبل لو شفتك بكرة أكيد هنكمل وأنا أعتقد أني تحس أن النهاردة كده مش عارف أقول لك يعني أنا حاسس إحساس وإحنا بنتكلم عن هذا العالم عليه رحمة الله